السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثالثة. الحمد لله وكفى صلاة وسلام على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عايز أقول لكم على خبر كده، خبر خطير جدا على فكرة. مين يتخيل الخبر ده يكون إيه؟ لا لا إيه؟ أحبكم في الله. قولوا أحبك الذي أحببتني فيه. لا عارف إحنا كده مش هنمشي مع بعض. أقول لكم أحب ربنا يحبكم كده وتدعوا لي. أيوه ربنا يرضى عنكم يا رب. سبحان الله العظيم يا اخوانا، يعني دايما الطموح والتميز ده سمه من سمات المسلم، انه دايما متميز، انه دايما طموحه واهدافه غير اي حد. طيب انا عاوز اقول ايه؟ تعال كده عيش معايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بس من لفته، انما الدنيا لاربعه نفر. كم نفر؟ أربعة نفر، أربع أنفار. ده حال الناس في الدنيا باختصار شديد جدا. إن في ناس في التعامل مع الله عز وجل حالات. واحد كده وهو طالع من المسجد، فكده ما قلت لكم مرة اللي فاتت، طالع كده لقى إيه؟ عمارة حلوة ولا بيت شقة حلوة، يقول لك يا سلام يا سلام، حاجة ما حصلتش، آدي العيشة ولا بلاش. واحد شاب ماشي في الشارع لقى شاب معاه عربية آخر موديل، حاجة خطيرة جدا، ومشغل فيها أغاني على الآخر ومظبط الدنيا. فيجي شاب معدي يقول له يا سلام، لو أن لي مثل فلان، ده أنا كنت ظبطت الدنيا أكتر من كده، أغاني بس، ده أنا كنت بقى جبت البيت سوسو صاحبتي وركبتها في العربية معايا وكنا هيصنا الدنيا. لو أن لي مثل فلان، ده بتاع الدنيا، فهما في الوزر سواء. التاني بقى الرجل أتاه الله مالا وعلما، فواحد كده ماشي يا سلام، ربنا بس يديني أنا بس عايز مليون جنيه، وأنا بإذن الله يعني مش هخلي أسرة فقيرة فيك يا بلد. شفت الفرق بين ده وده؟ الأولاني يبص الواحد بتاع الدنيا، يا سلام لو أبى عندي زيه، ده لو عندي زيه، بس بيبص لإيه؟ لبتاع الآخرة. التاني بيبص لبتاع الآخرة، عاوز حاجة توصله ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو مفهوم الحسنات، مفهوم أنا بتعامل مع الله إزاي. فسبحان الله، انا جلسه الليله باذن الله سبحانه وتعالى مش جاي اتكلم، انا جاي درس الليله يا فتحه قلب. فتحه ايه؟ مش عمليه قلب مفتوح. الله المستعان. فهما في الاجر سواء. خد بالك من هي دي، لو ان لي مثل فلان. انت بقى انهي فلان في اللي انت عاوز؟ لو ان لي مثل فلان، بينك وبين نفسك كده وبيننا وبين نفسنا، انا عايز ابقى زي مين؟ عاوز ربنا سبحانه وتعالى يرزقني، نفسي كده اعلم الناس القران، نفسي كده، نفسي اوصل الناس لربنا، نفسي كده يعني اشتغل مع الفقراء واليتامى والمساكين وابقى معاهم واقف معاهم. نفسي. نفسك في ايه؟ سبحان الله العظيم. الواحد لما يبص كده في القران وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لك المعنى الحقيقي للرجولة، لأن في ناس كتيرة فاهمة الرجولة غلط. فاهم الرجولة إن إيه؟ أيوة أنا هنا موجود أهو. لا، في زوج فاكر إن الرجولة أول ما يخش البيت لازم يعمل بعيد عنك إرهاب، اللي قايم يقعد واللي قاعد يقوم والدنيا إيه بتتقلب. هو فاكر كده، فاكر إن هو عشان يبقى راجل إن أول ما يدخل البيت شلوتين على بنيتين وعلى قد ما ربنا يديله يعني الصح. ده راجل مش راجل كده بالمعنى ده. طب كده شوف شوف معنى الرجولة بقى في القرآن. ربنا بيقول لك ايه في القرآن؟ رجال مالهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. التالتة يا رب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون ايه؟ خايفين ايه؟ يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هي دي الرجالة، هي دي الرجالة بجد. الراجل اللي دينه رقم واحد عنه، الراجل اللي آخرته هي رقم واحد، الراجل اللي عايش جنة الدنيا زي ما قلنا لكم مرة اللي فاتت إن هدفه في حياته هو رضا. كان شعرنا إيه مرة اللي فاتت؟ ها؟ يمسك السيد يبقى كان شعرنا المرة اللي فاتت وعجلت إليك ربي لترضى. اللي هم هو ده الراجل، الراجل اللي همه إن ربنا يرضى، الراجل هو اللي همه ربنا سبحانه وتعالى يرضى. قال له طب ايه تاني في الرجوله؟ اول حاجه ربنا وصفهم بيه اقام الصلاه الاساس، صلى صح، عاش صلاه صح، حب رايح لربنا سبحانه وتعالى. لو كل صلاه انت بتعملها كده انا رايح لربنا، جاي لك يا رب، راجع لك يا رب بصلاتك دي، بالصلاه اللي احنا بنصليها. تخيل الحاله يبقى عامل ازاي. احنا كم البلد دي فيها كم واحد؟ البلد الريغه ايه 3000 واحد. في كم مسجد؟ 10. 3 ملاش 3000، قول 1000 على 10. سبحان الله، لو قلنا 1000 من 2000 احنا كده حسبناهم تلتهم. الناس يا اخواننا محتاجين احنا نرجع لربنا بجد، محتاجين فعلا. عود ابنك، عاوزك يا ابني تبقى راجل. يعني ايه راجل؟ يجي الواد زيكو يقول لي صاحبه عاوز تبقى راجل؟ ايوه عاوز ابقى راجل. اعمل ايه؟ هي حته سيجاريه قد كده والله يا ابني ما مكمله 20 جنيه، انا ممكن اجيبها لك مجاني فور فري. هي سيجاره ومتلغمه فيها حتتين حشيش، او سيجاره مشكله حته حشيش على حته بانجو ومتظبطه، تبقى راجل 100 100. تخش مدرستك تشتم لك شتمتين وما فيش مانع انك تسب لك سبتين، سب الدين كده وتبقى واد راجل تمام. هي دي الرجوله، هي دي الرجوله اللي اصحاب السوق بيعلموها لبعض. يا شباب مش رجوله. امال الرجوله ايه بقى؟ واقام وايتاء. يخافون، خايف من مين؟ من حد بتاع الدنيا؟ خايف من مديره في الشغل؟ خايف من اي حاجه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. يوم القيامه ويوم الفزع هو عامل حسابه لليوم ده. الراجل اللي بيعمل حسابه لليوم لليوم ده. انا شبه يعني خلصت. انا عاوز الناس بقى يعني نفتح قلوبنا لبعض. يعني جلستنا الليله جلسه حواريه، يعني فضفض طلع اللي في قلبك، قول، نحكي على مشاكلنا. اللي عنده حاجه كده يسال، مش حاجه مثلا نتكلم في لا احنا عايزين مشاكل، عايزين نتكلم في حاجه، عايزين نتكلم في امور في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. في مشكله فلانيه عايزين نتكلم فيها، في حاجه حد عنده ضغطه كده عاوز يقولها. حد ما شاء الله ما عندكوش حاجه، ما شاء الله اقم الصلاه. اتفضل. افضل ايه؟ افضل طريقه للتركيز في الصلاه. ايه افضل طريقه للتركيز في الدنيا؟ احنا ليه مركزين في الدنيا؟ سؤال، احنا مش مركزين في الدنيا؟ ده احنا عايزين نفتحها اول الدنيا. ليه مركزين فيها؟ عشان ايه؟ عايزين نعيش. وانت لما تدخل الصلاه عايزك تعيش، لما ندخل الصلاه عايزين نعيش. كتر حبك للحاجه بيخليك تبقى مركز فيها، الحاجه اللي بتحبها بتركز فيها قوي. مركزين في الدنيا وخايفين على الرزق، الحق اللي احنا ممكن ما ناكلش، ممكن ما نشربش، ممكن ما نعملش، سبحان الملك. فخايفين ومركزين. انت خايف فعلا ان ربنا عيش بكم معنى؟ اي معنى تركز فيه في العباده؟ اربع حاجات احفظها: حب حياه، خوف رجاء. ها، من يقولهم؟ ما اكمل اخلص ده. طيب، من احبك يا رب؟ ربنا يتعلم. اصل ممكن تلاقي دخلت في سؤال واحد. لا، بقول لك مين يقول النقط اللي احنا قلناها دي؟ ما شاء الله. لا، ترى ما قلت كلكم، يبقى ما فيش جوائز. حب حياة، خوف الرجاء. لما حد بيحب حد ورايح له، بيبقى مشتاق قد ايه للمكان، وحابب المكان قد ايه، ومستريح ومنتعش كده ومستجم في القعده معاه، صح؟ بتحب ربنا؟ لا، بجد بجد بجد. الحبيب الاول. عم الحاج وحشنا والله، ربنا يرضى عنك، والله بحبك في الله، حب كده سبيشال خاص، ربنا يحبك يا رب. سبحان الملك. فانت تحب ربنا؟ طيب، هو ما فيش حد ما بيحبش ربنا، لكن الحب درجات، الحب درجات. مش كل ما يحب زي بعضه، صح؟ فتحب ربنا انه انعم عليك. النفس دايما تحب من انعم عليها. فلما تحب ربنا سبحانه وتعالى، اقعد كده خمس دقائق كده من وقتك، هتغير مسار حياتك كلها. انك تقعد مع نفسك كده، يا شوف ربنا انعم عليا بنعم قد ايه، وشوف انا كنت بعيد قوي قد ايه، شوف ربنا اعطاني قد ايه، وانا ايه اللي قدمته. انت لو حد عمل معاك معروف قد كده مثلا، تخيل واحد خلاص يعني كان مسجون ومسجون عليه ومحكوم عليه بالاعدام عشان عليه ديون مثلا 10,000 جنيه مثلا، يعني رحت انت جيت قلت له لا، 10,000 جنيه عندي، هيفضل يدين تدين لي بهذا المعروف قد ايه؟ كتير كتير جدا. ازاي ده انت معروفك فوق راسي، ما اقدرش انساه. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا انقذك من النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. كان ممكن ما تطلعش مسلم، طلعك مسلم، مش كده؟ طلعك مسلم، الحمد لله. في غيرك بيعبد، اللي بيعبد فار، واللي بيعبد مش عارف ايه، واللي بيعبد له ارنبايا، حاجه غريبه. اصطفاك انك تعبد اله واحدا سبحانه وتعالى، مش دي اكبر نعمه؟ يبقى تحب ربنا ولو عشان دي. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. بص بعدها، ان الانسان لظلوم كفار. جحود. ربنا انعم عليك وبرضه يا عم انا خليني اعيش حياتي، خليني اظبط الجمجمه، انت جاي تقول لي معرفش ايه غلط؟ ده انا متربي من صغري على كده. هو كل حاجه تربينا عليها تبقى صح، ولا كل حاجه في حياتنا لازم نظبطها كده ونعمل لها تظبيطه بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى حب حياه، تبقى مكسوف او بقى من ربنا بتذكر النعم، والحب بيوصلك للحياه. الخوف ليه يا اخواننا؟ اغلب الناس، ودي حاجه كويسه، ان احنا التريب ما يقدرش يتاخر عن الشغل، دي حاجه كويسه جدا والله. ها، لانه خايف انه يطرد، خايف انه يطرد، ما يقدرش اتاخر ابدا. طيب ما انت ممكن تطرد لكن لسه ما طردكش ولسه ما طردناش سبحانه وتعالى، اتاخرنا كتير قوي وبرضه ما طردناش. خوف رجاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر إيه؟ خوف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، رجاءه يا رب ارضى عني، يا رب انا عاوز الفردوس الاعلى، يا رب انا عاوز ابقى مع النبي في الفردوس الاعلى، يا رب امنيتي ان ارى وجهك الكريم في الجنه، هو ده الرجاء، انك نفسك ومستقبل رحمه ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الرجاء. يبقى الاربعه دول تعيشهم كده، تدخل تصلي تلاقي نفسك ايه بقلبك، او ما تقول الله اكبر ربي حبيبي سبحانه وتعالى، اشتاق وخايف انه ما يرضاش عنك، وواثق ان شاء الله انه يرضى عنك. ازاي خايف قوي وواثق ازاي دي؟ ما هو ده الخوف والرجاء، يخلي قلبك زي الجناح كده، فقلبك يبقى متظبط، لا خوف شديد يقنطك من غير رجاء، ولا رجاء يخليك تتجرأ على الله. وصلت المساله دي؟ موضوع الصلاه. اتفضل يا محمد. اتفضل. أيوه. انت عايد عليه وليه ما تعيدش عليه؟ الناس بتقول مثلا حكايه ان واحد ابنه عيان مثلا او هو تعبان يروح دكتور مسيحي وعنده واحد مسلم، فانا بقول له وانت مضطر مفيش غير المسيحي تروح له، في مسلم تروح له، عايز اعرف يعني والاحتفال بشم النسيم، يحتفل بشم النسيم، هل هو الاحتفال بشم عيد الربيع ولا ايه شم النسيم؟ احنا المسلمين عندنا كم عيد؟ صح؟ قلت لك انت في اول الدرس، قلت لك انت كمسلم ايه؟ ها؟ مميز اسطوان. انت كمسلم ايه؟ مميز ليك دينك. بص يا اخواننا، خد قاعده، ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان وايه؟ عنده ابن عيان تروح، عنده فرح تروح وتجيب له هدية. ولكن خد بالك مسألة العقيدة يا أخواننا مسألة خلاص منتهية، لازم أنت تبقى رافع رأسك بعقيدتك وما ترتضيش الدنية في عقيدتك. وصلت؟ لا، عقيدتي أنا مفتخر بيها، أنا مفتخر كمسلم. شغل بقى أنتوا بتكفروا الناس وبتكفروش الناس والكلام ده، لا يا جماعة مش عايزين شغل الإعلام يكبر الدنيا، مسألة عقائد مختلفة خلاص منتهية بالنسبة له هو وبالنسبة لك أنت. شم النسيم، انت لازم مسلم تبقى مميز، انت مميز ما تحتفلش، وده كلام من الازهر، كلام ده كلام الازهر، ان دي انت خلاص انت ليه كمسلم مميز ليه عيدين خلاص ما احتفلش غير بيهم. يجي يقول لك عيد الام ده حاجه حلوه وزي العسل، عيد الام حاجه حلوه لما تجيب لها هديه ولا حاجه وحشه؟ لكن سبحان الله اللي بيحب امه بجد كل يوم الام دي تبقى يعني زي ما بقولك كده تبقى كل يوم تسعدها وتفرحها، هو ده البر، هو ده البر الحقيقي. حد عنده اسئله تانية؟ مش مفتوحه. لا مش كل حاجه، عايزين نتكلم في مشاكلنا في طريقنا الى الله، مشاكلنا في طريقنا الى الله، شكلنا مش هنعمل نفتح لقلبك تاني، هيقفل لي قلبك. ايه؟ نعم. لا ما احنا قلناش بقى نسال اسئله فقهيه بقى على عاوزين مشاكل في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عنك يا حاج. ها الشباب في اي ايه يا اخواننا؟ اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيخلي العاصي في الدنيا سعيد، بيخلي المؤمن بطريقه عاديه. مين قال لك ان العاصي سعيد؟ طيب اقول لك على حاجه حلوه، النقطه دي انت كنت معانا من الدرس اللي فات ما كنتش موجود. ليه بيقول لك ليه العاصي سعيد؟ انا شايف ان بحس ان العاصي سعيد ومتروق. تعالى اسال كده، اسال نجوم الفن، في حد يعني انت شايفه نجم من نجوميه لما حد فيهم بيرجع يتوب الى الله عز وجل اللي بيحصل بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ انا مش سعيد. بيقول لك انا فضل شاكر تاب دلوقتي وما شاء الله بقى متائبين. ربنا يا رب يتوب علينا جميعا يا رب ويتوب على كل عاصي. اوعى تبص لحد نظره استحقار. اوعى اوعى تفتكر نفسك هو ليه ده ليه ده ماله ده هو ده لسه بيشرب خمره لسه لا انت مش عشان ربنا هداك. ربنا هدانا وجابنا وما كنا لنهتدي مش بشطارتنا بتوفيق مين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما تبصش لحد نظره ازدراء. بدل ما احنا لابسين نظاره ننتقد بيها نعمل نظاره ادعي له. هل قمت الليل كده فكرت في مره انك تقوم الليل كده لحد بعينه انا مالي يا عم يخش النار يخش انا مالي صح؟ لا انت شايفه سعيد انت شايفه حاسس انه سعيد. ولكن احد الشباب والله صديق ليا يعني فبيتكلم معايا فجت سيره العلاقات بتاعت الشباب في الجامعه العلاقات والشباب والبنات والدنيا دي كلها. فبقول لي سبحان الله انا قبل يعني ما ربنا يمن عليا بقول سبحان الله يعني اما اكون ابقى في الموضوع ده في وقتها ابقى احس اني سعيد ومبسوط والدنيا تمام. مجرد ما امشي احس الموضوع ايه احس القلب كده مقفول. منين يسلكه عذابا صعدا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. سهل جدا انك ابقى شايفك كده عاملك ازاي ابقى مبتسم لك وانت شايفني مبسوط. انا والله اعرف بالنسبه للموضوع ده اعرف شاب يعني مقضيها بقى افلام ربع كم ونص كم وغير كمام خالص كل حاجه سبحان الملك وشايف نفسه ان الدنيا ما حلوه يا عم طب نعمل ايه وعايش الدور. بعدين كل شويه قبلي مخنوق والله يا ابني مالك في ايه الله يصلح حالك مخنوق مش عارف اتضايق. ما هي كده سهل قوي انك تلاقي مجموعه شباب قاعدين ومشغلين اغنيه مهرجان شعبي وعمالين يرقص كده وعمال يعمل لك كده شوفوا مبسوط. ولكن في الحقيقه سعيد طول الافلام شوف مبتلى. انا قلت لك الحياه الطيبه دي معناها ايه؟ هو ليه ربنا قال حياه طيبه مش حياه سعيده؟ حد فاكر المعنى ده؟ ايه؟ طب ايه بقى الحياه الطيبه فيها في الابتلاء ده؟ الحياه الطيبه ان انا راضي بقدر راضي بقدر ربنا. لا ده انت تاخد اسطوانه سوبر لوكس ماشي اتفضل سيدي. فعلا كده ان ربنا يبقى ابتليك وراضي وسعيد مش بتشوف الناس يبقى مريض ومشلول شلل رباعي وحالته صعبه جدا تقول الحمد لله ده احنا في نعم. تروح لواحد فقير جدا جدا, جداً يعني ما عندوش مش لاقي ياكل لك الحمد لله الحمد لله ده احنا في غيرنا مش لاقي ياكل وفي غيرك مش لاقي يا ابني ده انت خلاص ده انت خلاص وقحط لك الحمد لله في غيرنا مش لاقي ياكل ده احنا في نعم الحمد لله. فدي لذه الابتلاء هي ده بيبتليك ولكن مخليك في نفس الابتلاء راضي ومستجيب كده والحمد لله وفي الاخره سبحان الله يعني السعادة في طريق الله عز وجل. مش والله خطير ايه؟ فعايزين كده يا اخوانا اتفضل ازاي؟ أسئلة جميلة والله صدق والله الرب يبارك فيك فعلا أسئلة جميلة. إزاي أغير تفكيري من الدنيا للآخر؟ حد يقول لنا إزاي كده؟ إزاي أفكر تفكيري؟ إحنا تقريبا اتكلمنا عن الموضوع ده بشيء ما المرة اللي فاتت. ها يا إخواننا إزاي أغير تفكيري؟ ها يا باشمهندس عندك حاجة تفيدنا بيها؟ أغير تفكيري من الدنيا للآخر ان انا مفطرت الصبح انا عارف سبحانه وان مهما نعمة ربنا انعمها عليا يبقى هو انعمها عليا عشان عايزني اقرب منه. نعم. واي حاجه سلبها مني سلبها مني عشان مش عايزني اقرب منه. وطول الوقت بقى عايش مع ربنا. كنا نتكلم في المعنى ده. نعم. اي حاجه تبعد عني هنسيبها ربنا يبقى في معايا حال بيني وبين ربنا سبحانه. نعم. المعنى ده ان منعه عين العطاء. هو احنا ايه اللي بيخلينا ماسكين في الدنيا؟ تعال كده نرجع نبص للاصل. ان انا شايف اني سعدت فيه ولو ما عطانيش ما ينفعش بقى كده. ازاي ما يدينيش؟ فلما توصل ان هو ربنا عطاك الحمد لله. الفضيل بن عياض بيقول معنى جميل جدا لما سئل متى يبلغ العبد درجة حبه لله، قال إذا كان عطاؤه ومنعه عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. ولما تحبه يبقى أنت كده إيه، في الآخرة ولا في الدنيا؟ آخرة. فسبحان الله إنك فعلا زي ما قال باشمهندس إنك تبقى وانت صالع الصبح هدفك متك مره رفاتك يا رب ارضى عني. لما بتتكلم عن الحاجه وتقعد تشغل بيها تفكيرك تتغرس. احنا الدنيا بقينا بنعشقها ليه؟ ان الاب من واحنا صغيرين يا ابني الفلوس هي اللي بتعمل كل حاجه، مش كده؟ عاوز ما اعرفش ايه بالفلوس، مش عارف ايه، كله بالفلوس. لا، مين قال كده؟ فنشأ جيل يذبح أبوه عشان الفلوس، يذبح أبوه عشان الفلوس أهم. فلوس الأخرة إزاي يعني؟ أيوه. لا مش فاهمك إزاي. ما انت تعلمه الاب لو غرس في ابنه ان يبقى علاقته بربنا سبحانه وتعالى هي الاساس هينشأ جيل بيتقي الله. مش هنشوف اللي بنشوفه في المصالح رشاوي ويفضل مذنبك على حته ورقه كده، روح تعالى روح وتعالى روح وتعالى. يبقى الانسان قبل ما يروح مصلحه لازم كده يقوم الليل كله ويستعين بالله ولا عشان تخلص. سبحان الملك. ليه بيعذب في الناس كده؟ عشان حتة 5 جنيه عاوزه يحطها له فين؟ ايوه يا باشا. بالله عليك ده انه معنى ده؟ هو ده لو عارف بجد ان الرازق هو الله كان يعمل كده؟ لكن هو علشان اقنع نفسه ان الدنيا والفلوس هي كل حاجة. وانا عاوزك تقنع نفسك، مش تقنع نفسك، هو امر مسلم بيه امر سبحان الله، انك هو تكلم نفسك عن الاخر دايما يا اخوانا. لما بتكلم نفسك في حاجه او العامل النفسي الايحاء بيتغرس فيك. لما تقعد تعمل كل شويه ما انا ما عدتش نافع، انا ما عدتش نافع، انا ما عدتش نافع، ما انت مش هتبقى نافع. انا كل ما امشي خطوه ربنا ارجع اصل انا فاشل، اصل انا فاشل، اصل انا اصل انا اصل انا اصل انا هتنطبع عندك انطبع. لكن لما تقول يا رب انا خدت خطوه ليك، طب وقعت في المعصيه اعضلتم الم الناس اصوت، مش كده؟ خلاص وقعت بتعمل ايه؟ اتبع السيئه الحسنه تتم على طول، خطوات ايجابيه على طول في طريق ربنا سبحانه وتعالى باذن الله يا رب. قلت لك لما قلت لك في انا ما قلت لك نجوم الليل مش بالصعيدي نقوم الليل وتبقى من نجوم الليل، قلت لك ان قيام الليل هو الحل ولا مش هو الحل؟ هو الحل. انك لما تقوم الليل كده وتقول له يا رب انا عاوز الاخره تبقى في قلبي، قلبه هو مين اللي يملك ان يخليك يخلي قلبك مليان اخره؟ اوعى في طريقك لربنا تعتمد على نفسك. اوعى اوعى تقول انا هقرا قران، اوعى تقول انا انا انا انا هقوم الليل. قل باذن الله الملك ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، ربنا باذن الله هيعيني ان اقوم الليل النهارده. مين هيقوم الليل النهارده ان شاء الله باذن الله؟ الله اكبر. سبحان الملك. طب بالله هتعمل كل حاجه، لكن طب ازاي انا بقى اغير تفكيري من الدنيا للاخره؟ حب الاخره واسمع عنها تتغير. حب الاخره اسمع عنها كتير زي ما سمعنا عن الدنيا. تفتح التلفزيون الحق مش عارف ايه، كله كلام بقت قلوبنا متعلقه بشويه قش، فاكر اني ساعدته في كوميدينه، فاكر اني ساعدته في اوضه نوم، فاكر اني ساعدته في سفره، واحد تاني فاكر اني ساعدته في عربيه. ربنا يديله عربيه لو اتخبط الخبطه يقول اه يا قلبي ذبح صدريه. ما تحط سعادتك في شيء معين فتبتلى فيه فتفقد السعاده. تاني القاعده دي، لا تضع سعادتك في شيء معين فتبتلى فيه فتفقد السعاده. خلي هدفك عشان تبقى سعيد انك ترضي ربنا، ان قلبك يكون ربنا، ان حياتك تكون لله سبحانه وتعالى. اما يبقى قلبك بقى لله تبعيش سعيد. نبي الله ابراهيم تمنى الولد عشان الدنيا ولا فهب لي من لدنك، ده عايز داعيه، عايز داعيه يشيل هم الدين. مش احنا اقولك عاوز ربنا يرزقني حتى نص عيل؟ ايه نص عيل دي؟ ايه نص عيل دي جت منين يعني؟ يعني ايه دي يا ابن؟ انت بتطلب من مين؟ الملك سبحانه وتعالى ارحم الراحمين. اطلب عاوزه ايه؟ عاوزه جميل، قول يا رب عاوز عاوزه، بس خلي نيتك الاخره. نبي الله زكريا قال ايه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي. ده دنيا ولا اخره؟ ده اغلى الامان، ده عاوز داعيه ربنا عطاله نبي. لهو تمنى صح؟ نبي الله زكريا تمنى الولد، ونبي الله ابراهيم تمنى الولد، فيبتلى نبي الله ابراهيم ونبي الله زكريا في الولد. نبي الله ابراهيم ابتلي فيه بذبح ابنه. سبحان الملك. عارف بقى ليه بقى الابتلاء بقى؟ عشان نرجع لمعنى تاني، بيبتليك عشان يبقى قلبك كله ليه، عشان يبقى قلبك كله ليه سبحانه وتعالى، ما يبقاش فيه ربنا واشياء اخرى، ما يبقاش ربنا وابني، ده ابني طائع بس قلبك كله يبقى لمين؟ لله. نبي الله زكريا ابنه يذبح امام عينيه، فما تتمناش حاجه فتبتلى فيها. قول يا رب ارضى عني، قول يا رب انا عاوزك تسعدني انك تبقى راضى عني. احنا مش عاوز اطول عليكم النهارده عشان احنا كده ايه يعني ما شاء الله خرنا ادينا نص ساعه. ايه الاغاني؟ مساله الاغاني كان سبحان الله. طبعا موضوع الاغاني ده بقى منتشر عام زي الاكسجين في الهواء، للاسف عام زي الاكسجين في الايه؟ في الهواء. تمشي في الشارع تلاقي اغاني، تدخل تنام تلاقي اصوات الاغاني، تفتح التلفزيون تلاقي الاغاني، تفتح الثلاجه ما تلاقيش. انا ما وصلتش الدرجه دي بقى ايه؟ ما تلاقيش اغاني ولا اكل. الله المستعان. ليه الاغاني بتعمل الرونق في القلب؟ بصوا يا شباب، قاعده في كوبايات ميه اهي وكوبايات ميه تاني، ينفع احط الكوبايه دي على الكوبايه دي؟ التانيه اكيد ولازم وحتما ولا بدها تتكب أكيد. القلب لو فيه أغاني، طبعا أغاني اللي من دون بالصلاة على الحبيب، آه ربنا يعافي الجميع. ما تعرفش يا والله، يعني من السلبيات والحاجات اللي خلت، يعني مش عارف الواحد بقى ماشي كده معدي، بتلاقي اللي يعني حاجات عجيبة، حاجات عجيبة. أولا الأغاني بتخلي الإنسان بيفقد اتزانه، بيفقد اتزانه. تلاقي الحاج عامل فرح وعازم الناس كلها، وبقى يقول لك عايزين بقى حتة أغنية نرقص العريس ونرقص العروس. فتلاقي على رأي أحد المشايخ يعني ربنا يكرمه، فبقول لك تلاقي الحاج ما شاء الله عنده كرش كده قدام كبير يعني، فأول ما يبدأ بتلاقي إيه؟ قطع لحم طالعة نازلة كده، يعني فاهم أنت؟ الله المستعان. فالأغاني بتخلي قلبك ما يحبش قرآن. أنا بسمع قرآن. الموضوع ده يا إخوانا منتشر، الواحد عايشه كتير جدا مع الناس في الميكروباصات بالذات. هو أول حاجة مشغل أغاني. ففي وقت من الأوقات كده حبيت أعدي على أحد الناس على موضوع الأغاني يعني. فقعدت أدردش معاه كده وأتكلم وناخد وندي مع بعض. قلت له بتصلي؟ أخبار الصلاة إيه؟ قال لي ما بصليش. قلت له مش هتكلم معاك في الأغاني. قال لي ما إيه؟ ما بصليش. قلت له مش هتكلم معاك في الأغاني. أكلمك على الدورة، أكلمك فوق وأنت أصلا ما فيش أساس. ما شيء طبيعي إن قلبك فضي فيتحط فيه أي حاجة. قلبك فضي، طول ما القلب فاضي يتحط فيه أي حاجة. بقى مش عارف صفحة زبالة، مش عارف أي حاجة، تتحط فين؟ قلب فاضي مكان بقى مقلب فعلا. ذنبه على نفسه. هو ليه ما يا اخوانا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبرضه في رقبه الاباء والامهات والدعاء، انا دايما بقولها انا السبب. ليه انا السبب؟ كان ممكن اتحرك اكتر من كده، كان المفروض نشتغل الدعوه. اوعى تقول، اوعى تلبس مشكلتك لحد، اوعى تقول هو فين الدعاء، انت فين، انت حضرتك منين، فين انت، صح، انت فين، ولا هو احنا بنمسك حاجتنا كده ونلمي غسلنا على غيرنا ونعلق في الشماعه؟ ما ينفعش. انت فين؟ لو كل واحد شاف حاجه غلط بدا يغيرها هيتغير رسم كده. لكن احنا بنشوفها وانا مال، لا يقول لي بخ فنتخض. اه والله المسؤوليه مسؤوليتك انت ومسؤوليتي انا ومسؤوليتنا كلنا، ان احنا نذكر بعض بربنا. والله العظيم الناس محتاجه حد بس يقول لها ايه، الشباب اللي واحد لك ايه حد بس يدور ايه مسك الحاب بس. اه لازم كل واحد داعية. أمي احنا خير أمة ليه؟ مش كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ تعملوا ايه بقى؟ تأمرون بالمعروف وتؤمنون بالله. لكن من غير كده بقى، من غير الحاجات دي احنا ما نسويش. اه نرجع تاني، ليه الأغاني بتصد القلب؟ انه لا يجتمع القرآن والأغاني مع بعض. انا بتكلم عن الأغاني مش الأناشيد الإسلامية. آه فعلا، كل اللي بتردد باللسان والأذان بترتب فين؟ آه في الأذهان. فعلا قاعدة صح. طول ما انت بص كده، اللي بيسمع المبروش غير سماع الأغاني، أي وقت تلاقيه بيعمل ايه؟ عمال بيغني وهو ماشي. واللي دايما عايش مع القرآن كده دايما تلاقيه قرآن، هي قاعدة. سبحان الله العظيم، الأغاني بتخلي قلبك كده. أنت مش هتقدر تقول إن قلبي قافش من القرآن، هتقدر تقولها؟ لو موجود، لو أنت مش هتقدر تنطقها هتبقى مكسوف، أو أقول لك أنا قلبي مش حاسس كده، مش عايز أسمع. مصيبة. أه والله مصيبة يا إخوان، إن القلب ما إن أنت تسمع القرآن مجرد إن إحنا إيه؟ احنا الرزق على الصبح فبنشغل بتاع الصبح، ولا 24 ساعه دي مش لربنا؟ طيب ساعه وساعه، طيب انا همشي معاك ساعه وساعه بالساعه ليه؟ بتدي ربنا 12 ساعه؟ ده انت لو اعطيت ربنا 12 ساعه اقسم بالله، ده انا هقول لك ايه، احنا عبادنا ربنا بالظبط، بتكلم على عمل تعبدي، لكن المسلم حياته اليوم كله عباده، حياته كلها عباده، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فانت لو الانسان مثلا اتكلم بقى على العبادات اللي هو ايه، هو شايف لما يشغل القران دي الساعه وال 24 23 ساعه الباقيين، لا يا اخوانا خلي قلبك كده والله العظيم، مجرد ما تسيب الاغاني حاول تسمع الحاجات اللي ما فيهاش موسيقى الانشوده الاسلاميه الى حد ما، ولكن انا بقول لك يا دي كويس، ولكن خلي قلبك انعشه بالقران. عشان اجيب لك من الاخر، انعش قلبك بالقران، هتلاقي قلبك بيطير كده، هتلاقي قلبك بيطير فعلا، هتلاقي نفسك سعيد وانت حزين ومهموم وبتسمع قران، وانت فرحان ومبسوط تسمع قران. يا سلام على القران، قران حياه، خلي قلبك كده، والكلام ده تعيشه لما تجربه. لكن طول ما انا اقول لك اللي اديله 30 سنه مثلا بياكل فسيخ، تيجي تقول له عسل يقول لك لا لا لا لا يا عم كل عسل، يا بس ماليش في العسل. هو في فرق بين العسل والفسيخ؟ يقول لك لا ما اكلش عسل. تفضل. البكاء الوحيد الذي تكون فيه سعيد البكاء بخشية الله. والله يعني لما تسمع قرآن وتخشع معاه في بكاء بس في سعادة بقى. والله نقطة جميلة فعلا، بتبكي وانت يقول لك هو ايه الجماعة اللي ما ايه الجماعة الحزينة دول، وما لهمش غير البكاء، البكاء ده ايه ده؟ لا ده سعيد يا ابني، انت مش اصل انت مش عايش، اللي ما بداش المعاني دي مش عايش. لما تدوق كده، لما حد كده تخيل كده حضرتك ماشي معاك كارت كده من حد كباره زي ما بيقول، وماشي في الشارع، الرخصه بتاعت حضرتك اتسحبت، خليه يسحبها، ده هي بس المكالمه كده واجبها، حاسس ان انت ايه وراك ظهر، حاسس ان انت يعني الموضوع بسيط. تخيل يا ابني لما يبقى معاك ملك الملوك، لما يبقى معاك الملك جل جلاله الذي له ملك السماوات والارض، لما تعيش المعنى ده في قلبك حاجه ثانيه خلاص بقى. فانت يبقى ربنا تحس بمعنى الايمان والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، هتبقى عايش لما تعيش بقى القران بجد بجد تتغير. نختم بقى. نعم. البيئة. البيئة. في كل مكان. وانت اللي بتصنع البيئة. عشان ما تقولش اصلا البيئة حواليا والبيئة اصلي حواليا والصحبة وجيراني وصاحبي زيكو انتيمي من زمان اظن 15 سنة. زيكو مين يا عم خليك معايا. ها؟ فيجي بقى مصاحبي بصراحة لازم يعني ما اقدرش ابعد عنه. فطبعا كل يوم الصبح ايه درش ما سمعتش الاغنيه الجديده ايه سواء انا بعتلك بلوتوث خد في بقى حته بقى فيديو كليب هو لسه ما نزلش في اي مكان عندنا حصريا خد يا ابني بلوتوث وحضرتك بجد يا زيكو الله يكرمك ويكرم اصلك فياخد الحاجه وفي الاخر يقول لك قلبي يقول لك انا بعيد عن ربنا ليه اصلا ما قعدتش انا كنت بصلي وبقطع بصلي وبقطع شيء طبيعي تيجي تكلمه يلا بقى الصلاة خدنا معاك والله بجد يقول لك يلا خدنا بجد فانت لازم الانسان يطلع نفسه كده يعمل نفسه بيئه كويسه صحبه طيبه اللي بتحبك بجد هي اللي في الله هي اللي هتدوم اللي في الله هي اللي هتدوم غير كده هتتقطع اهو صاحبت كتير كام واحد دام معك؟ أهل الدين فقط. فعلا أهل الدين اللي هم مين يعني؟ اللي هو بيذكرك بربنا، اللي هو بيذكرك بربنا، دايما يذكرك بالآخرة. يقولك ما تيجي كده بإذن الله، ما تيجي كده عايزين بقى، ما تيجي نقوم ركعتين قيام الليل النهارده، يرن عليك صحاك الفجر، يرن عليك يقولك عايزين قيام الليل، يقولك يقولك 13 14 15 كمان كم يوم. الدم بيذكرك بال بربنا، بربك سبحانه وتعالى. في حد عنده حاجه عشان الاخ؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. خلص. الاخلاء اللي هم الاصحاب، اللي هو زي ما احنا دلوقتي نقول عليه ده فلان انتيم فلان، ده يبقى يوم القيامه يبقوا اعداء كده، نار الله موقده في بعض. انت اللي كنت، انت اول سجاير، انت اللي عزمتنا، انت اللي قلت لي خد اشرب سجاير، والتاني يقول له انت اللي قلت لي خد اشرب سجاير الحشيش دي، هو يا رب. وده لهم ليه؟ وانت ما كانش فيك عقل؟ انت اللي بتكتب مصيرك من دلوقتي، انت اللي بتحدد نفسك من دلوقتي، انت صاحب القرار، انت صاحب القرار. يا تاخد خطوات لربنا يا اما اتفضل عشان اختم. انت كل اسئلتك مهمه جدا من ساعه ما جيت المسجد ده. اقول بحبك في الله. الله اعلم. تبعد عن الموضوع ده، فر منه فرارك من الاسد، مش ما تدفعش يا رشاد. طب طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه حلوه لقيتها معصلقه في مصلحه حكوميه، خش اقرب مسجد جنبك وصلي ركعتين بعد كده اتكلم. ماشي؟ وصلت؟ اختم؟ ان شاء الله يا اخوانا، ان شاء الله باذن الله احنا قاعدين مع بعض الفجر. انا خلصت، انتوا بتتكلموا. ربنا يطعم. مالهم؟ الله أكبر. شككوك فيا ازاي يعني؟ لا فيش تناقض، فيش تناقض على فكرة، فيش تناقض. ازاي يعني؟ أنا واحد ده بالظبط. ده معنى خير من التناقض بين الكلام وبعضه. انا مثلا الشيخ محمد على حاجه معينه، يعني الشيخ محمد قال لي صح، سالت مثلا الشيخ محمد مندي قال لي لا دي غلط، انا دلوقتي تهت منكم انتوا الاثنين. اللي يقول لك قال الله قال رسول الله بس. بص يا اخوانا عشان بس نخلص المساله دي، عشان تخلص نجيب اخر، انت شيخك مين؟ بس بس إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. لكن يعني مش كده ليه؟ ليه ما في كلام ربنا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش كده، الموضوع ما يلزمش. بس مش هسيبكم برضو، لازم أدوكم حاجتين كده عن ماشي. لا والله ما هجيل أنا. قليل من الماء طهور، يعني هي بتبقى كده، يعني هو ده التناقض. ربنا يا رب يرضى عنكم، ربنا يحفظكم. ده مش تناقض، ده دي كده دي خراب بيوت. الله المستعان. ربنا يحبكم ويرضى عنكم. اللي هياخد الجائزه دي يجي هنا وانا اشترط عليه. ها لا انا عاوز حد هنا، حد من الركن اليماني بدل ما اغمض واعمل كده. السؤال ده سؤال صعب، السؤال صعب، لو جاوبته هيصير معك 2000 ريال. قول والله العظيم ان انا لو ما جاوبتش على السؤال ده كل المسجد هيتعشى عنه. ها قدها قدها قدها، لو ما جبتش الناس دي كلها تعشى عندك. ايه اسمك؟ ايه الاجابه صحيحه؟ خلاص يا ابني اجابتك صح. نسهل الاسئله مش عاجب، نعمل ايه بس. والله ما عارف اسالكم ايه، بس حالكم. ربنا يحبكم يا رب ويرضى عنكم. عاوزين اسئله برضو؟ مصممين؟ طيب لا النهارده بقى قيام الليل كده، قيام الليل نص ساعه، نص ساعه. انا هسيب نسخه من كتاب هنا بتاع نجوم الليل في المسجد. قيام الليل نص ساعه. وتدعي لعم الحاج معاك. قيام الليل نص ساعه. ها تقصروا عن انفسكم بقى ولا ايه؟ طيب ما انا فيش حاجه تانية يا حاج، مش هديك حاجه في عربيه. دي حاجه كده بقى. نص ساعه. قد ايه كره النهارده؟ من بكره اخد جزء، بكره وايه تاني؟ النهارده قوم منين؟ ماشي جزء قران بكره. اهو ده انتوا واخدين اوكازيونات وتصدر وتر النهارده من الاثنين. خد لك بقى 500 سبحان الله طريق. ايه ما شاء الله انتوا خلاص كده بقيتوا نجوم الليل ما شاء الله. ربنا يرضى عنكم. انا بحبكم في الله. ربنا سبحانه وتعالى اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يحبك، وكل عمل صالح يقربنا الى حبك، وكل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك ان ترضى عنا، اللهم انا نسالك ان ترضى عنا، اللهم انا نسالك ان ترضى عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا، وانا بحبكم في الله. احبك رزقك.